ننبه المراكزين الكثيرة خلافا لكثير من البلاد أن المال الوفير يسهل للمنزل. أنصح صناعية عن الكحول هذه التوطئة أو هذه المقدمة. الكحول هذا إذا عرفنا هذه الحقيقة وأن الخمر كحول ولولا الكحول ما كانت خمرا كما جاء في بعض الأخبار، فالكحول أم الخبائث. الخمرة المعروفة قديما أن تستخرج الكحول هي فوق كونها محرمة، ينتقل هذا الحكم نفسه الحكمين ينتقل، لا يجوز. ولكن ذلك في قوله تبارك وتعالى: آمنوا على البر والتقوى، وآمنوا على البر والتقوى، تعين على البر والتقوى فلا شك العصي تماما، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الوسيلة تؤدي إلى معصية. هذا جاء كتفصيل لهذه القاعدة القرآنية مثلا، وهذا أيضا الشيء بالشيء. يودعون أموالهم وخيرهم من يودع ماله لا يأخذ عليه ربا، الربا الذي لا تسمعون إلا نادرا جدا، وإنما الفائدة. أنا الرجل الصالح، أنا مضطر أن أودع مالي لكن لا أخذ عليه فائدة. ننزل مشانها التعبير، هنا الفائدة مش هناك، وهنا الفائدة بمناسبة الآية السابقة: ولا تعاونوا، قال عليه السلام كتبه وكاتبه، اقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله: أنا أودع مالي في البنك للمحافظة عليه والأخذ عليه فائدة، يكون قد أخطأ. الذي يودع ماله في البنك فقط للمحافظة عليه يكون قد أخطأ مرتين: المرة الأولى عملا، والمرة الأخرى لفظا كلاما. والمال في البنك هذا عمل، هذا عمل. المرة الأخرى حينما قال لا أخذ عليه فائدة، لكن ذاك أخطأ خطأ واحدا عمليا، وبلا شك أن الخطأ العملي أخطر عند الله عز وجل. لأنكم تعرفون أن الشرك وشرك ربي، تعرفون هذا. وهكذا الأمور كلها ينقسم كل ذنب إلى خطأ عملي وخطأ لفظي. الغني الذي يودع ماله في البنك ويقول: أنا أودعت مالي في البنك ولا أخذ عليه فائدة، عرفنا أنه يكون أخطأ مرتين: خطأ عملي وخطأ لفظي. والذي يقول أودعت مالي في البنك ولا أخذ عليه ربا يكون أخطأ جرمه كالمرابي الذي يأكل الربا، لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام هنا أكل الربا ومؤكله، وكان دائما من تمام الجملة المعترضة المعترضة بطبيعة الحال: بايعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه وتباقص. هذا نرجع إلى الكحول، العطر الذي فيه كحول. لكم تعرفون يلا أنت لحن الصلاة كمل. الطيور تختلف نسب الكحول فيها. كولونيا، هذه كولونيا بيستعملوها كثير من الناس لغسل التنظيف وفيه رائحة طيبة، وبتكون نسبة الكحول فيها عالية 160-170 إلى آخره. لكن الطيوب الأخرى بتكون فيها النسبة قليلة قليلة جدا. ما كان من النوع الأول أي كولونيا اللي فيها نسبة عالية من الكحول، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. لماذا؟ لأنها تحول خمرا، من المدمنين فيها الخمر على الأقل علنا ولا يسمع كما هو الشأن هنا مثلا. أخرى يستعينون بالكحول عن الخمر يركبوا فيها بعض الأشياء بدون ماء شوي. لذلك هذا النوع من الكولونيا لا يجوز شراؤه ولا بيعه والمتاجرة به. الطيوب الأخرى التي قد يكون فيها كحول من المستحيل تحويلها إلى خمر كما هو شأن في الكولونيا، فهذه يجوز المتاجرة بها. ما أردت التذكير به، وقد عرفت الجواب عن سؤالك وأخذت جواب جيد عما شاهدته. ذلك لأننا في الوقت الذي نحن كما يعني رأيتم مشغولون، لكن هذه فرصة لا تفوت ما دام حرصتم على لقائي، فأنا على لقائكم أحرص منكم. جزاك الله خير، مبارك فيكم جميعا. بس في سؤال